بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 25 بعد 300، سورة الأنبياء. نسأل الله فضله وإحسانه. أولا، وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. والحكمة في ذكر العجل هاهنا أنه لما ذكر المستهزئين بالرسول صلوات الله وسلامه عليه وقع في النفوس سرعة الانتقام منهم واستعجل ذلك، فقال الله تعالى خلق الإنسان من عجل، لأنه تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. لو تأملنا في هذه الآية الكريمة مع ما قبلها لأمكننا أن نقول لما كان الكفار يغمهم ذكر آلهتهم بسوء شرعوا في الاستهزاء وتنقيص من يذكرهم على سبيل المقابلة، فقال تعالى وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، أي وإذا رآك يا محمد كفار قريش يستهزئون ويستخفون بك. والآيات في هذا كثيرة، وربنا قال وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا، وقال هنا أهذا الذي يذكر آلهتكم، أي يقولون حينما يرون الرسول استنكارا أهذا هو الذي يعيب أصنامكم الذي تعبدونها، قال وهم بذكر الرحمن هم كافرون، أي وهؤلاء المستهزئون بالرسول الكريم يكفرون بذكر الرحمن، والرحمن هو الرحمن الذي ينعم عليهم. فقال ربنا خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. وتأمل هذه الآية الكريمة كما جاء هنا لما كان الكفار يستعجلون عذاب الله وآياته الملجئة إلى الإقرار والعلم، نهاهم تعالى عن الاستعجال. وكذلك لما ذكر المستهزئين بالرسول صلوات الله وسلامه عليه وقع في النفوس سرعة الانتقام، والنفوس تستعجل، فقال تعالى خلق الإنسان من عجل، فربنا جل جلاله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، يؤجل ثم يعجل وينظر ثم لا يؤخر. ولهذا قال سأريكم آياتي، أي نقمتي وحكمي واقتداري على من عصاني فلا تستعجلون. فربنا قال خلق الإنسان من عجل، أي طبع الإنسان ورتب على العجلة، كما قال تعالى وكان الإنسان عجولا. قال سأريكم آياتي فلا تستعجلون، أي سأريكم أيها المستعجلون ربهم بالعذاب، سأريكم آياتي أي عذابي وانتقامي وحكمي وقدرتي على من كفر بي وعصاني فلا تستعجلوا ربكم بالعذاب. وربنا قال أفبعذابنا يستعجلون، وربنا قال فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، وربنا جل جلاله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثانيا، خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. يقول الشنقيطي علينا وعليه رحمة الله: واعلم أنه لا إشكال في قوله تعالى خلق الإنسان من عجل مع قوله فلا تستعجلون، فلا يقال كيف يقول إن الإنسان خلق من العجل وجبل عليه ثم ينهاه عما خلق منه وجبل عليه، لأنه لا تكليف بمحال، لأننا نقول نعم هو جبل على العجل ولكن في استطاعته أن يلزم نفسه بالتأني، كما أنه جبل على حب الشهوات مع أنه في استطاعته أن يلزم نفسه بالكف عنها. وهنا منزل من أعظم المنازل، حينما يكف الإنسان نفسه عن الغرائز المحرمة، فنفسه تثوق الشيء ولكنه ينكف حبا في الله ورغبة فيما عند الله وخوفا من عذاب الله تعالى، فيتجسد الإيمان فيه في كل نظرة لا ينظرها وفي كل أمر لا ينزل فيه إلى الحضيض، بل يعلو بنفسه عند الله تعالى. ثالثا: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. وذكر الوجوه خاصة لشرفها من الإنسان وأنها موضع حواسه وهو أحرص على الدفاع عنه، ثم ذكر الظهور ليبين عموم النار لجميع أبدانهم. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. فالإنسان في هذه الحياة يتقي عن وجهه بيده، ولكنه حينما يلقى في النار سيسقط على وجهه عياذا بالله تعالى. وتأمل في هذه الآية الكريمة: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار. الآن إنسان لما يضرب أو يشال يعني يشيح بوجهه أو يضع يده ليكف، حتى سميت اليد كفا لأنه يكف بها الأذى. وتفسير الآية: لو يتيقن الكفار المستعجلون العذاب ماذا لهم من البلاء حين تلفح وجوههم النار، فلا يستطيعون في ذلك الوقت أن يكفوا بأنفسهم النار عن وجوههم ولا عن ظهورهم، ولا يجدون لهم ناصرا ينصرهم وينجيهم من عذاب الله لما استعجلوا العذاب ولتابوا بالله. يعني لو يعلمون هذا لم يستعجلوا العذاب ولتابوا وآمنوا بالله تعالى، كما قال تعالى: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. مثل الطفل الذي يضع في المهد تحته شيء ممهد وفوقه غواش حتى لا يأتيه البعوض ونحو ذلك، فأهل النار ملفوفون في جهنم، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. وربنا قال: سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. وربنا قال: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. وربنا قال: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. والسقوط على الوجوه: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب، عياذا بالله تعالى. وأنا قد حصل لي قبل 5 سنوات كنا في طريق، ثم ألقاني أحد من أراد الكيد بي في مكان النزول فيه قرابة 7 أمتار، فلما أنا هاوي في الهواء في هذا المكان تذكرت الآية، قلت: الحمد لله نسقط هنا ولا نسقط في النار إن شاء الله. ثم مع هذا الموقف المهيل تفكرت، قل: لو سقطت على يعني عجزي ربما انكسر. فوضعت يدي، كسرت يدي في وقتها وجبرتها 45 يوما. لكن المقصود أن الإنسان في جميع أحواله عليه أن يعيش مع الآيات، وعليه أن يتفكر بها، وأن النجاة الحقيقية هي النجاة بين يدي الله سبحانه وتعالى. رابعا: قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. قل من يكلؤكم أي يحرسكم ويحفظكم، وتقديره لا حافظ لكم، بالليل إذا نمتم وبالنهار إذا قمتم وتصرفتم في أموركم. هذه الآية آية عظيمة جدا. الإنسان حينما يقوم بالليل يتذكر بها، حينما ينظر من الشباك ويجد الحركات قليلة جدا والناس نائمة، ويتذكر حفظ الله في الليل لنا وحفظ الله في النهار لنا، ففي كل وقت نحن لا نستغنى عن الله طرفة عين. فتأملوا تفسير الآية، أن الله تعالى لما سل الرسول صلى الله عليه وسلم على استهزاء الكافرين بالوعيد أمر أن يذكرهم بأن غرورهم بالإمهال من قبل الله رحمة منه بهم، كشأنه في الرحمة بمخلوقاته، بأنهم إذا نزل بهم عذابه لا يجدون حافظا لهم من العذاب، لا يجدون لهم من العذاب غيره، ولا تمنعهم منه آلهتهم. وثم هذا الخطاب للكفار، وأيضا المؤمن يأخذ العبرة. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، أي قل يا محمد لكفار قومك من يحرسكم ويحفظكم بالليل والنهار من الرحمن. قال بل هم عن ذكر ربهم معرضون، أي بل الكفار معرضون عن ذكر ربهم جهلا منهم وسفها. وذات الإنسان يكثر من ذكر الله تعالى، بل لا يفعل شيء لا ويقول بسم الله حتى يستذكر ربه دواما، لأجل أن يستذكر ضعفه ويستذكر حق الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن لا يفرط في هذا أبدا. خامسا، قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. وقدم الليل لأنه زمن المخاوف، لأن الظلام يعين أسباب الضر على الوصول إلى مبتغاها من إنسان وحيوان وعلل الأجسام. هذا هنا ابن عاشور يعطيك السبب في تقديم الليل على النهار، فإن الإنسان يزداد خوفه في الليل على نفسه وعلى ماله وأهله. نعم. سادسا، بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. أي بسطنا لهم ولآبائهم في نعيمها وطال عليهم العمر في النعمة فظنوا أنها لا تزول عنهم، فاغتروا وأعرضوا عن تدبر حجج الله عز وجل. يعني هنا بيان السبب في غفلة من غفل. سابعا، بل متعنا هؤلاء، أي متعناهم بالنعم والعافية في الدنيا فطغوا بذلك ونسوا عقاب الله. هكذا قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله تعالى. وهذه النعم عليك أن تراقب الله فيها دواما. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. طبعا ذكر الآباء باعتبار أن النعمة على الآباء نعمة على الأبناء. وتفسير الآية، ولكن الذي أوجب استمرارهم على كفرهم وشركهم هو أننا متعنا مشركي قريش وآباءهم من قبلهم بالنعم وأطلنا أعمارهم فظنوا أنها لا تزول عنهم فقست قلوبهم واغتروا بإمهال الله لهم وأعرضوا عن تدبر حجج الله عز وجل، فحملهم ذلك على الطغيان وحملهم ذلك على الاستمرار في باطلهم. وهذا من العيب، أن الإنسان يشتغل بالنعمة عن المنعم، وعلى الإنسان أن يستثرب أن هذه النعم اختبار وامتحان. ولذا قال ربنا ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فهذه النعم إن لم تقرب إلى الله كانت استدراجا. وربنا قال والذين كفروا، يعني هؤلاء الكفار الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، يعني يظن الشيء وهو على خلاف. فعلى الإنسان أن يعرف حقائق الأشياء. وربنا قال والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فعلى الإنسان أن يحذر الاستدراج. وربنا قال ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. فالإنسان عليه أن لا ينشغل بالنعم عن المنعم وعليه أن يتفكر بها دواما. وليحذر الإنسان الافتتان وليحذر الإنسان الافتتان. قال هنا أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أي أولم يرى الكفار أننا ننصر المسلمين ونفتح لهم ديار المشركين أرضا بعد أرض فننقص دار الكفار ونزيد في دار الإسلام، أفلا يعتبرون بذلك فيخافون ظهورهم على أرضهم وقهرهم إياهم. قال أفهم الغالبون، أي أفكفار مكة هم المنتصرون على النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه المؤمنين، بل المشركون هم المغلوبون هم الأخسرون هم الأذلون. وهكذا صاحب المعصية في خسار مستمر. الكلمة المعنى فتبهتهم فتحيرهم فحاق فحل وأحاط يكلؤكم يحفظكم ويحرسكم يصحبون يجارون ويمنعون. العمل بالآيات. أولا استمع درسا لأحد العلماء فإن من نقصان الأرض موت العلماء فكن لهم خليفة بعد موتهم. طبعا هذا على تفسير ابن عباس الذي فسره في سورة الرعد أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه، وفسرها بذلك على أخذا بالسياق والسباق. فهذا وجه عند أهل العلم، ولذلك العلم لا يؤخذ من صدور الرجال وإنما يؤخذ العلم وينقص العلم ويقبض العلم بقبض العلماء. فالإنسان ينوي أن يحفظ هذا الدين، يعني يجعل الإنسان من نيته أن يحفظ هذا الدين. ولذلك في الحديث القدسي إني أنزلت عليك كتابا لا يفهمه الماء، لأن القرآن كتاب في صدور الذين أوتوا العلم. فالحافظ حينما يحفظ ينوي من النيات أن يحفظ هذا القرآن لأمة الإجابة وهي أمة الإسلام، ولأمة الدعوة وهي كل من تبلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا ألقي كلمة وأرسل رسالة تبين فيها لمن تمسك بدينه أن العاقبة لهم والخسارة لمن استهزأ بهم. يعني الإنسان عليه أن لا يترك الدعوة إلى الله تعالى أبدا. ثالثا صلي الفجر في جماعة ثم احرص على أذكار الصباح والمساء طلبا للحفظ من الله. فالإنسان يؤدي الصلوات ويؤدي الأذكار ويحفظ حدود الله تعالى، فمن حفظ الله في حدوده حفظه الله تعالى في بدنه وفي دينه وفي دنياه. احفظ الله يحفظك، هذا حديث عظيم جليل. التوجيهات. الأصل في الإنسان العجلة، فمن استسلم لها خسر، ومن غير طبعه بالتربية إلى الحلم والرفق والأناة ربح وصار قدوة لغيره. وهذا يحصل في البيوت في كل بيت وفي كل عمل. الإنسان قد يستغضب، فعلى الإنسان أن لا يتعجل بتنفير غضبه، بل عليه أن يتعبد الله بالصبر. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فالإنسان عليه أن يجعل هذا الصبر معه في حياته كلها وأن لا يقصر في هذا الشيء. وتأمل هذه الآية الكريمة إني جزيتهم اليوم بما صبروا، تأملها حينما يمر بك موقف من المواقف، وتأملها حينما يعني يؤذيك من حولك. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وتأمل هذه الدنيا فالأيام ترحل والعاقل لا يختار، لأن الإنسان عما قريب ينتقل إلى الدار الآخر. أنت قد تؤذي إنسان أنت قد تؤذي إنسان أو يؤذيك إنسان وقد يموت هذا الإنسان الذي آذيته أو آذاك ثم رددت عليه بقسوة أو بقوة، فعليك أن لا تتعجل، فأنت قد تموت قبله وتذهب إلى عملك. وتذكر الآية إني جزيتهم اليوم بما صبروا، أو أنه سيموت قبلك وأنت لم تصبر عليه بل آذيته أكثر مما آذاك، ستندم في الدنيا قبل الآخرة، وهذا يحصل كثيرا. إني جزيتهم اليوم بما صبروا، لم يقل بما صلى أو بما صاموا أو بما تصدقوا مع أنها فضائل. وأيضا الصبر يدخل في الصدقة ويدخل في الصوم ويدخل في الصلاة، لكن لما الإنسان يؤدي عبادة الصبر احتسابا لله تعالى قد يؤديها وهو ينزف وجعا، فأنت تصبر وتصابر، هذا تبدأه مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة حتى يصبح عادة، بل تجعل نفسك تجد اللذة. فإذا آذاك أحد ابتسمت وانشرح صدرك لما تتعبد له. إذن على المؤمن أن يصبر في جميع أموره، لا سيما مع من يخالط ومع من يعيش، وذلك الحياة الزوجية والعمل ومع الجيران. ينبغي على الإنسان يقدم الصبر والحلم والأناة، وليحذر الانتقام وليحذر الغيبة وليحذر الطعن في الآخرين. ثانيا، متاع الدنيا وزينتها سبب لضلال كثير من الناس، فإياك أن تغتر بما تملك أو تغتر بما تركب أو تغتر بما وهبك الله تعالى، بل هذه النعم تبصرها أنها إنعام من الله تعالى، وأنك مطالب بشكرها وذكرها. ثالثا، التأمل في أحوال الأمم المهلكة سبب للابتعاد عن الذنوب والمعاصي والإقبال على الله. أيضا التفكر لابد للإنسان أن يتفكر دواما، فتفكر هذه الأرض كم سكن فيها وكم عاش فيها وكم كانوا أقوى منك وأكثر، وهذا كل شيء حولك يعلمك. تعلم من الشجرة وهي توصل ماء الحياة إلى كل ورقة، فكما أن هذه الشجرة تحسن إلى الأوراق، فعليك أن تكون محسنا في طاعة الله، محسن إلى عباد الله. تعلم من الرياح الوسطى التي تنقل البشرى، وما سميت الرياح رياح إلا لأنها تريح النفس. هذا حينما تتعلم هذا لأنك تعلم أننا على سفر، وهذا السفر إما إلى جنة وإما إلى نار، فلا بد أن تعمل بهذا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.